قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران. ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل. أقول إن الشيخ رحمه الله تعالى تكلم في أبيات تقدمت كثيرة عن موقف المسلم من القرآن، وأنه يجب أن يعتقد أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقد تكلم به حقيقة وأوحى به إلى جبريل، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل بحرف وصوت، وسمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. فالمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمقروء بالألسن هو كلام الله عز وجل، وهذا قد تقدم تفصيله فيما مضى. وما زال الشيخ رحمه الله تعالى يحذر من مخالفة هذا المعتقد، ويشير إلى بعض الفرق التي خالفت ذلك، وقد تكلمنا على بعضها فيما مضى. واليوم هو يتكلم عن الواقفة، وهي فرقة من المعطلة يرون التوقف في الأسماء والصفات، يقولون: نحن نسكت، لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى، لا نقول ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد، نتوقف في ذلك كله. وهذا هو التعطيل بعينه، إذ الواقفة من أخطر المعطلة، الواقفة من أخطر المعطلة. وكأن القرآن لا يعدو أن يكون ألغازا وأحاجية لم نتعبد بفهمه. وما معنى حينئذ لو سلمنا جدلا بهذا المذهب الفاسد؟ ما المقصود بقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ما المقصود بذلك إن لم نكن متعبدين بتلاوته وفهم معناه؟ يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وقلت لكم غير مرة: فرقوا بينه وبين شبيه له في التسمية مع الفرق في المذهب. فأبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي الهالك في القرن الرابع، لكن عبد الرحمن السلمي تابعي في القرن الأول، تابعي عاصر الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله تعالى، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن الوقف في القرآن بحيث لا يعتقد بأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، أو لا يؤمن أو لا يؤمن الشخص بمعاني أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى هذا الوقف هو عين التعطيل، ولذلك وصفه بالخبث، ووصفه بأنه باطل، ووصفه بأنه من الحيرة والشك، نعوذ بالله من الشك والحيرة. وهكذا شأن أهل الكلام، مصيرهم دائما إلى الشك والحيرة، لأنهم انشغلوا بعلم الكلام عن هدي القرآن والسنة. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هكذا يقول الشهرستاني رحمه الله في وصف نهاية الذين يشتغلون بعلم الكلام والمنطق ويتركون كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا. ويقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني وانتهى بهم الأمر إلى الحيرة. ومنهم من يقول: وها أنا أموت على عقيدة العجائز، أو يقول أموت على عقيدة أمي، أو أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهكذا نجد أن علماء الكلام أو أهل الكلام وصل بهم الأمر إلى هذه الحيرة. ومنها الوقف، التوقف في الفهم. لماذا؟ يقول لك: الرحمن على العرش استوى، ما تقول في استوى؟ يقول لك: ما ندري، لا أدري، استوى ما أدري، لا ليس لها معنى، أو الله أعلم، لا نقول لها معنى ولا ليس لها معنى. يقول: طيب هل القرآن كلام الله؟ يقول لك: لا أقول ذلك ولا أنفي، أتوقف أسكت. هل هذا صحيح؟ بل هذا هو التعطيل بعينه، هذا هو التعطيل بعينه، ولا يجوز المصير إليه. قل: غير مخلوق كلام إلهنا، واعجل ولا تك في الإجابة واني. قل: غير مخلوق كلام إلهنا، واعجل ولا تك في الإجابة واني. يعني يجب أن تعتقد ولا تتوقف كما تتوقف المعطلة. يجب أن تقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن تصرح بذلك عاجلا غير آجل، دون توان ودون تأخر. والمقصود بالواني أي غير متأخر، لا تكن متأخرا في الإجابة. متى ما سئلت عن القرآن قل: هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ولا تتردد في الإجابة، ولا تكن متشككا أو مترددا، بل قلها بيقين وصدق وأمانة وإخلاص بأن القرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وألقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسن، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقل: إنه كلام الله غير مخلوق، ولا تتردد. فقل: إنه كلام الله غير مخلوق، ولا تتردد في ذلك، وإياك أن ينتابك في ذلك شك أو حيرة أو تردد، لأن هذا من شأن أهل الكلام الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، واشتغلوا بعلم الفلاسفة سقراط وبقراط وغيرهم من الفلاسفة الملاحدة. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. أهل الشريعة أي المؤمنون الخلص الوقافون عند كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يتجاوزون القرآن والحديث فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، بل يقفون عند حدود النصوص، فالعلم عندهم قال الله قال رسوله، مع فهم الصحابة والسلف الصالح لهذا القول، أي أعني لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم موقنون غير متشككين بأي وجه من وجوه الشك بأنه كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود وأنه غير مخلوق. وبعد أن بين أن هذه عقيدة السلف الصالح التي يجب أن يعتقدها كل مسلم ولا يحيد عنها قيد أنملة، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق الذي تكلم به حقيقة، نعم، بعد ذلك أخذ يبين مواقف الناس من ذلك، أي من القول في أنه ليس كلام الله، انقسموا إلى قسمين بل إلى أقسام، لكن الشيخ يريد أن يذكر أولئك الذين صرحوا بالخلق بدعوى خلق القرآن والذين قالوا ألفاظا أخرى ومردها يعود إلى القول بخلق القرآن كأصحابهم الذين صرحوا، وسيفصل ذلك الآن إن شاء الله. نعم. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. عليك أخي المسلم المستقيم على الجادة الوقاف عند السنة غير المتجاوز للقرآن والحديث أن تقف عند ذلك، وأن لا تتجاوز القرآن والحديث اللذين قررا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وإن الكلام الذي قاله بعض الفرق المتأخرة لا فرق بينه وبين كلام جهم بن صفوان الذي صرح بخلق القرآن، سواء القائلين بأنه خلقه في الهواء فسمع من الهواء، أو القائلين بأنه المعنى القائم بالنفس، أو القائلين بأنه خلقه مرة واحدة ثم لم يعد بعد ذلك يعني يتكلم، أو نحو ذلك من الأقاويل، فكلها لا فرق بينها وبين عقيدة جهم بن صفوان الذي صرح بخلق القول بخلق القرآن، وسبق أن فصلت لكم ذلك في دروس ماضية. فالذين يقولون إنه المعنى القائم بالنفس، أو الذين يتوقفون، أو الذين يصرحون بأنه خلقه في الهواء أو نحو ذلك، هم وجهم سيان شقيقان، إذ الكل منهم يؤول به الأمر إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. ولذلك كل من خرج عن منهج السلف يمكن أن يوصف بأنه جهمي، أو عنده على الأقل يقال عنده ماذا؟ تجهم، أو عنده شيء من مذهب الجهمية. وهذا الذي حدا ببعض السلف أن يقولوا عن بعض المؤولة إنهم جهمية، أو إنه جهمي جلد، يعنون أنه وقع في بعض ما وقع فيه من جهم، وإن لم يتبنى مذهب جهم من كل وجه. فلا فرق بين من يقول إن القرآن مخلوق ويصرح بذلك، وبين من يقول إن القرآن هو كلام الله النفسي والذي عبر عنه جبريل أو غيره، هذا كله يؤول إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن، كله يؤول إلى القول بخلق القرآن. نعم. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. يا أيها السني، هنا ينادي ويدعو إخوانه أهل السنة والجماعة، والمسلم له الشرف بأن يقال له سني، وأن يقال له سلفي، وأن يقال له إنه من أتباع السلف، أو أنه من أهل السنة والجماعة، أو أنه من الجماعة، أو من أهل السنة، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ربما ضاقت بها بعض الأحزاب ذرعا. فعليك أن تثبت ولا يعنيك نعيق الناعقين وضجيج الضاجين وصياح الصائحين. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فالزم السنة. يقول يا أيها السني الزم السنة، عليك بطريق السنة إذ أنه طريق الجنة، وانصح بذلك الطريق، وانصح باتباع ذلك الطريق كل من لقيته أو عرفته أو استطعت الوصول إليه من إخوانك في الله الذين يسيرون على هذا المنهج. ولذلك أمرنا أو طلب منا أن نبين ذلك لكل الإخوان السائرين على هذا المنهج، القائل المنتمين إلى هذا المنهج السلفي السني. ولا يعنيك من يتبرم أو يتخوف من هذا اللقب، ولا ننظر إلى من قد يتلقب به وهو لا يمثله، فالعبرة بالحقائق لا ببعض البهرجة. فهنا الشيخ رحمه الله يوجه، الشيخ القحطاني يوجه المسلمين أهل السنة إلى الأخذ بهذا المعتقد والعض عليه بالنواجذ، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن يبتعد عن الطوائف التي تخالف هذا المنهج بغض النظر عن مسمياتها أو ألقابها أو دعاويها التي تدعيها. وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فنحن ننظر إلى الدليل على صدق تلك الدعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني. يوصي أخاه السني السلفي أن يقبل وصية أخ لك في الله مشفق عليك يحب لك ما يحب لنفسه ويكره لك ما يكره لنفسه. وقد وصف نفسه بأنه يقضان، وأنه متنبه لما يجري ولما يقول ولما يقرر من التأصيل لمنهج السلف والرد على منهج الخلف. ولو قال قائل أليس هذا من مدح النفس ومدح النفس ممنوع ومحرم، أقول لا يا عبد الله، ليس هذا من مدح النفس، وإن هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونظير قول الله عز وجل حكاية عن يونس يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونظير قول حسان رضي الله عنه عندما هجى الكفار بقوله: لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس معك. فالمقصود يا عبد الله أن كون الذي يجيد أمرا من الأمور أو حتى صنعة من الصنائع أو علما من العلوم يبين للناس الذين يحتاجون إلى أمثاله أنه خبير بذلك العلم، لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا، وإنما من باب أنه يقول لهم: أنا على يقين مما أقول لكم، وأنا متيقن مما أقول لكم، وأنا على خبرة وعلى دراية مما أقرره لكم بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج في مثل هذا إذا لم يرد به رياء ولا سمعة.